صاحب الورقة يذكر لنا أشياء يعني، وهو مخف اسمه لم يذكر اسمه، وهذا فيه ما فيه يعني، رواية المجهول لا يعمل بها. على كل حال ما أدري، يقول أنه يقرأ المسحورين وأصحاب المس والعين، ما في بأس أن تقرأ يعني، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، ويكون قلبه مخلص لله عز وجل ويقرأ القرآن، القرآن فيه شفاء. يذكر خبر أنه يقرأ وطرشت امرأة خاتم من ذهب وبداخل حلقته ثلاث أوراق ملفوفة بعناية وبها أسحار مع طرش. على كل حال أنا بس ودي أعرف هذا الشخص اللي يقول الكلام هذا، هل هو ثقة حتى نقول والله خبر صادق؟ ما أدري، خبر قد يكون صحيح وقد لا يكون، الله أعلم. وجد في المساء نعم، وبها أسحار نعم مع طرش، وكذلك وجد في المساند في منزلهم صفائح من معدن وبهم طلاسم أو طلامس، حتى ما هو عارف أن يكتب اسمه طلاسم، وقلوب منحوتة نحتا. كل هالأشياء هذه تدخل في يعني في السحر، ما في شك، يخير إليه من سحرهم أنها تسعى، والسحر في الواقع فعنا تسحرون، الذي يصرف الشخص عن الحق إلى الباطل هذا نوع من السحر. وحش أو وش يطاردها، يقول وحش يعني، حتى سمعت وكأني أؤذن. والله يا أخي أخاف أنك مغرور، أخاف أنك مغرور يعني، فانتبه لنفسك. وما تأويل؟ على كل حال تريد أن أول الرؤية وأقول أنه أنت اللي أذنت في أذنها أو أنت اللي، الله المستعان. هل يجوز ضرب المرأة حتى تصحو من صرع السجان أو من صرع الجان؟ على كل حال هو يسلم ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الضرب يعني ضرب المصروع فلا ينبغي أن نتجارى فيه ونتجرى عليه، لأنه كثير من الناس سمع شيخ الإسلام ابن تيمية يعني يضرب المصروع، وأن المصروع إذا أفاق لا يحس بالضرب، ولكن الضرب يقع على الجن، لكن هذا يحتاج إلى دقة. قد وقع أحد الإخوة في هذا الوهم، وكان يعني شخص من كبار السن فيه صرع نعرفه، حتى يأتيه الصرع وهو في الصلاة، فدعي له هذا الشخص وصار يجلده، أي نعم، حتى يعني أصبحت المسألة قضية، وفعلا كتب على قضيته أنه مشعوذ، وصل التحقيق والادعاء العام، الله المستعان، وتورط الرجل فعلا. فلا ينبغي أن يورط الإنسان نفسه في مثل، يكفي يا أخي، اكتفي بالتلاوة والقراءة وكرر، أي نعم. وهذا بأمر الله إذا وقع موقعا يعني موقعا ناجعا، القارئ مخلص والمقروء عليه يعني قابل، يكون مثل على الشياطين وعلى الأرواح الخبيثة، يكون القرآن مثل النار، مثل ضرب الرصاص عليهم، يتألمون من هذا، فمع التكرار يغادرون. وليست المسألة مسألة اعتداء أو مسألة عنف، لا، إنما يعني مداومة على الذكر، وألا بذكر الله تطمئن القلوب، والله المستعان. هذا ما علمنا باسمه، يخاف أن يشتهر، ها؟ صير عليه قضية، هي نعم، هي نعم، والله يخاف منكم أنتم، هي نعم، التحقيق نعم، جزاهم الله خير، هم على ثغرة، على ثغرة يعني نعم، مثل هؤلاء ومثل الناس الذين يخلون بالأمن، نعم ينبغي التحقيق معهم، وإن شاء الله بحسن النية تؤجرون، تأخذون أجركم مرتين، كأم موسى ترضع ولدها وتأخذ عليه أجرة. وهذا شأن الموظف المخلص، يؤدي عمله ويؤدي واجبه ويأخذ أجره الحاصل ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.